Book 2 30 شيتش شيتش في المطعم 2 ريستورانم ريستورانم أريد واحد عصير تفاح ز مأرسبس خشتما ز مأرسبس خشتما أريد واحد عصير ليمون ز ليموناد خشتما ز ليموناد خشتما أريد واحد عصير طماطم ز طماطبس خشتما ز طماطبس خشتما أريد كأس نبيذ أحمر س سنبلبج صفاي س سنبلبج صفاي أريد كأس نبيذ أبيض س سنفبج صفاي س سنفبج صفاي أريد قنينة شامبانيا س شامبانسكا بشرب صفاي س شامبانسكا بشرب صفاي هل تحب السمك؟ تزجي ويجاسا تزجي ويجاسا هل تحب لحم البقر؟ بلملر ويجاسا بلملر ويجاسا هل تحب لحم الخنزير؟ قولر ويجاسا قولر ويجاسا أريد شيئا بدون لحم س ل خملو زغورا صفاي س ل خملو زغورا صفاي اريد طبقه خضروات مشكله س خترج زخل لاغورم صفاي س خترج زخل لاغورم صفاي اريد شيئا لا يحتاج لوقت طويل س شخو حزر خشت غورم صفاي س شخو حزر خشت غورم صفاي هل تحبه مع الأرز؟ مش بنج غوثو وفايا مش بنج غوثو وفايا هل تحبه مع المكرونة؟ مش تحط غوثو وفايا مش تحط غوثو وفايا هل تحبه مع البطاطس مش كرتوشكا غوثو وفايا مش كرتوشكا غوثو وفايا لا يعجبني طعمه مر غوحب مر غوحب الطعام بارد. شخنر تشأ. شخنر تشأ. لم أطلب هذا. مربس قصفحنو سأغاغر. مربس قصفحنو سأغاغر. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.